الكتاب دراسة في أصول اللغات العربية، المؤلف أبو مجاهد عبد العزيز بن عبد الفتاح بن عبد الرحيم بن الملا محمد عظيم القارئ المدني، الناشر الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، الطبعة السنة 6 شرطة، العدد 3 شرطة رجب 1394 هجريا، شرطة فبراير 1974 مهندس. دراسة في أصول اللغة العربية بقلم الأستاذ عبد العزيز القارئ المدرس بمعهد الجامعة الإسلامية الثانوي في عدد سابق من مجلة الجامعة الإسلامية واحد أتحفنا فضيلة شيخنا الجليل الدكتور محمد تقي الدين الهلالي ببحث قيم عن ما وقع في القرآن بغير اللغة العربية، وكانت آراؤه التي أودعها بحثه وتعليقاته على كلام من سبقه من علماء الإسلام مهمة، ولقد استفدت منها كثيرا، وكنت أتتبع هذا الموضوع منذ زمن في غمرة تتبعي ودراستي للحديث. أنزل القرآن على 7 أحرف نقطة نقطة، ومما أعطى البحث المذكور أهمية خاصة إمام فضيلة كاتبه بعدد من اللغات منها العبرانية، وهذا مما يسهل مهمة المقارنة بين اللغات المعنية في هذا البحث، فأحببت أن أسهم فيه بحلقة أخرى تضم إلى حلقاته يتأمل فيها شيخنا الدكتور ويزودنا بمزيد من آرائه ويستفيد من القارئ، وخاصة من أشكل عليه هذا الأمر ولم يفهم سره. 2 شرطة سفلية 1 العدد 3 من السنة 3 المؤرخة بمحرم 1391 هجريا. 2 أعني به بحثا نشر حول نفس الموضوع في العدد الأول من السنة 6 المؤرخة برجب 1393 هجريا، فقد أثار كاتبه. 80 الإشكال حول المعرب في القرآن بطريقة تدل على أنه لم يطلع على البحث المشار إليه وتدل على عدم اطلاع كافي في الموضوع. 1/115 شرطة سفلية، ولقد رأيت من الضروري لاستكمال الصورة الواضحة أن تشمل دراسة موضوعين حيث ينبني أحدهما على الآخر. 1 شرطة أصل العربي ومنشأهم. 2 شرطة اللغة العربية نشأتها والمراحل التي مرت بها، ولا أدعي أنني آثم فيهما بآراء حاسمة ونتائج نهائية، أو أنني مستوف للبحث ومعط له حقه، إنما هي محاولة للدخول في دراسة واسعة متكاملة دقيقة تحتاج إلى جهد عظيم وعناء شديد ووقت طويل. 1/116 شرطة سفلية 1 شرطة العرب من المجمع عليه أن القرآن أنزل بلغة العرب، وإن الله عز وجل اختار هذه اللغة العظيمة لتكون الوعاء الذي يحمل كلامه المنزل على رسوله، كما اختار أمة العرب ليكون الرسل الذين يبلغون دعوته للأمم، والله أعلم حيث يجعل رسالته نقطة، فاختياره عز وجل لهذه اللغة يدل بلا ريب على أنها أفضل اللغات وأفصحها، كما أن اختياره لأمة العرب ليكون حملة الرسالة ويكون الرسول منهم يدل بلا ريب على أنهم كانوا أفضل الأمم وأقربها للحق وأكثرها صلاحية وتهيئا لحمل رسالة الإسلام إلى العالم. نقطة. فمن هؤلاء العرب، أما تعريف العرب وتحديد أصل بدايتهم ونشأتهم ومساكنهم وديارهم التي يتضمنها اسمهم، فهذا مما كثر فيه الاختلاف ونظر فيه القطع واليقين، وكل ما قيل فيه يحتمل مزيدا من النقد والتمحيص، ويحتاج إلى دراسة علمية دقيقة تستخدم فيها الوسائل المعاصرة التي هي أكثر فعالية في تحديد مثل هذه القضايا التاريخية. نقطة. ومن هذه الوسائل إجراء مسح دقيق شامل لديارهم واستخراج بعض الآثار ودراستها، مع أن ما أخرجته الحفريات من آثار قديمة هي في حد ذاتها 1/116 شرطة سفلية أيضا لا تعطينا معلومات قطعية في غالب الأحوال، ولذلك فإن الدارسين في هذا المجال والمهتمين بهذه الحفائر سرعان ما تتغير آراؤهم كلما أنتجت الحفائر شيئا جديدا، وقد بذل الغربيون جهدا كبيرا في هذا الشأن وحاولوا الاستفادة منه، ومما ساعد على تشعب الخلاف حول مسألة شرطة أصل العرب شرطة أن تاريخهم قبل الإسلامية لفهم شديد حيث لم يدر ولم ينقل إلينا بالقدر الكافي لإيضاح معالمه، لأن العرب في الغالب كانوا أمة أمية لا تبون ولا تقرأ وقلما تؤرخ، فإن أرخت فبالحوادث المشهورة كقولهم عام الفيل وعام الغدر وعام الماء وزمن القكد واحد، ألا أن هناك نواحي في هذا التاريخ يكاد ينعقد عليها إجماع علماء الأنساب والتاريخ، وأشارت نصوص القرآن والسنة إلى بعضها، فنحن نلم من هذين المصدرين بما يكفي لإعطاء صورة واضحة وإلقاء ضوء طابع على موضوعنا، ولعل استنتاجاتنا إن حصرناها في ذلك تكون أقرب إلى القطاع واليقين منها إلى الحس والتخمين. 1/117 شرطة سفلية أصل العرب. اتفق علماء الأجناس وعلماء الأنساب على أنهم من شرطة الفصيلة السامية شرطة، وكذلك المؤرخون المسلمون أرجعوا أصلهم إلى شرطة سام بن نوح شرطة عليه السلام، وهو أحد الأصول الثلاثة التي تتفرع منها الأمم، وهي سام وحم ويافث. فاصلة. روى ابن عبد البر في كتابه عن أنساب العرب والعجم حديثا عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سام أبو العرب وحام أبو الحبش ويافث أبو روم. ورواه أيضا الترمذي وأحمد والحاكم عن سمرة، وذكره الحافظ العراقي في كتابه شرطة القرب في محبة العرب شرطة 2 وحسمه. نقطة. ومن المعلوم أن تميز الأجناس والأمم إنما حدث بتدريج ابتداء بهؤلاء الأصول الذين يمثلون ذرية نوح الباقين في الأرض ثلاثة، ولكننا لا نستطيع واحد المحبر لأبي جعفر محمد بن حبيب الهاشمي الخمسة طاء المكتب التجاري بيروت. نقطة. اثنان. توجد منه نسخة مخطوطة بالمكتبة المحمودية بالمدينة المنورة. ثلاثة. راجع تفسير الآية رقم 77 من سورة الصافات 1/117 شرطة سفلية أن نجزم ببداية تميز العرب كأمة مستقلة في أي تاريخ كان، فضلا عن أن نحدد لهم أبا بعد شرطة سام شرطة تناسل منه، سواء كان هذا الأب هو يعرب أو قحطان أو عابر بن شارخ بن أرفخش أو نابت بن إسماعيل أو حتى إسماعيل عليه السلام نفسه. نقطة. فالخلاف محتد في أي من هؤلاء هو الأب الأول الذي يرجع إليه العرب كما سيأتي بيانه عند الكلام على قحطان وعدنان. نقطة. لكن يبدو أن المنطقة التي عرفت لدى علماء التاريخ اليوم بالمثلث هي منشأ الحضارات ومنطلق الأجناس، وهي موطن الحضارة الأولى، وتمتد من أراضي الرافدين بالعراق في أحد ساقي المثلث ووادي النيل في الساق الأخرى، وبينهما بلاد الشام في قاعدة المثلث وعلى رأسه اليمن وحضرموت. انظري الشكل رقم شرطة 1 شرطة. نقطة. 1/118 شرطة سفلية، فمن هذه المنطقة نزحت البشرية إلى سائر أرجاء المعمورة وانتشرت الحضارة، وفيها أنزلت الرسالات التي ذكرها القرآن. ولكن في أي جزء من المثلث كان المنطلق؟ في جنوبه شرطة أي اليمن شرطة، أم في شماله أي العراق أو سيناء؟ نقطة نقطة نقطة، مما يؤيد عند الرأي القائل بأن العراق كان هو المنطلق. أن أحدا من المفسرين لم يذكر أن الجوذي الذي استوت عليه سفينة نوح وفي اليمن أو جنوب الجزيرة أو أي مكان آخر، وهذا جرير وهو يستقصي أقوال السلف في تفسيره، ينقل بأسانيده عن مجاهد وسفيان وقتادة والضحاك، وهم رواد تفسير أنه جبل بالعراق شرطة، بل بناحية الموصل منه شرطة، ويسند إلى ابن عباس أنه جبل دون تحديد موقعه، وإلى تابعي الجليل زر بن حبيش أنه ناحية بالعراق واحد. ولكن ابن كثير يذكر في تفسيره أن بعضهم يرى أنه طور دون أن يسمي القائل البشر شرطة، سواء كان من العراق بالتحديد أو من الطور أو مما بينهما شرطة. فإننا نستطيع أن نقول إنه حدثت عمليات نزوح كبيرة وحركات هجرة واسعة لأبناء نوح، ومنهم شرطة الساميون الشرطة إلى سائر الأرجاء شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، ومن هذه شرطة الهجرات شرطة التحرك صوب الجنوب، حيث أرض صحراوية تحيط بها البحار من الجهات الثلاث. وكانت هذه الهجرات بسبب الحروب والغارات أو بحثا عن الكلاء والماء والأراضي الفسطة نقطة. ويقول بعض الباحثين إن الإشارة إلى شرطة بدو الآراميين شرطة في التوراة، يعني قسما من الآراميين الذين كانوا يسكنون الشام تحركوا صوب الصحراء الجنوبية، حيث عرفوا فيما بعد بالعرب. ويرى أن كلمة عرب ترجع إلى أصل شرطة أرم شرطة اثنان شرطة سفلية واحد، تفسير ابن كثير طاء الحلبي بمصر اثنان شرطة 447 اثنان عباس محمود العقاد في كتابه إبراهيم أبو الأنبياء نقطة 119 شرطة سفلية القبائل العربية الحديثة نقطة نقطة القبائل العربية القديمة. وفي زمن متقدم جدا عرفت بعض القبائل من هؤلاء التي استوطنت أنحاء من شرطة الجزيرة العربية شرطة، كان معظمها في ثلاث مناطق منها حسب ما علمنا نقطة اليمامة واو الشحر من أرض اليمن واو الحجر من أرض الحجاز نقطة. ويسمي المؤرخون والنسابة المسلمون هذه القبائل باء طسم وجوديس العمالقة وعد وثمود نقطة. ويزيد بن جرير الطبري وابن إسحاق أميم وعبيل وعبضخم وجرهم الأولى. أما طسم وجوديس فسكنوا اليمامة في شرق الجزيرة العربية، وأما عاد فذكر القرآن مساكنهم وأنها الأحقاف وهي في جنوب الجزيرة العربية، والأحقاف جمع حقف شرطة بكسر الحاد شرطة، وهو الكثيب العظيم المستدير من الرمل. قال تعالى قوس معقوف يمين وكر أفا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف واحد. وأما ثمود فذكر القرآن منازلهم وأنها الحجر وهي في الشمال الغربي من الجزيرة العربية. قال تعالى قوس معقوف يمين كذب أصحاب الحجر المرسلين اثنان. أما العمالقة فنزل بعضهم بمكة وبعضهم بيثريب من أرض الحجاز، وقد وجدت بعض آثارهم في المنطقة نقطة. ويذهب بعض علماء الأنس بأن ثمود كانت تسكن اليمن ثم انتقلت منها إلى الحجر ثلاثة، ويمكن القول إن جميع هذه القبائل ينحدرون من أولئك الذين تسميهم شرطة التوراة شرطة بدو الآراميين الذين نزحوا من الشام والعراق صوب الجزيرة العربية. نقطة. وهذا يفسر تشابه الواضح في اللغات ومفرداتها بين الكتابات التي واحد الأحقاف شرطة 21، 2 الحجر شرطة 80، 3 عقود الجمان للقلق الشمدي 19. بتحقيق إبراهيم الأبياري 1383 هجريا بمصر. نقطة 1/120 شرطة سفلية وجدت في العراق وسوريا والتي تعود إلى العصور البابلية والآشورية والآرامية والكنعانية وبين الكتابات التي عثر عليها في منطقة اليمن أو حضرموت والتي تعود إلى العهود الحميرية والسبائية، حيث يدل ذلك على أن هناك أصلا واحدا مشتركا. نقطة. هذا هو ما أمكن أن أجزم به من تاريخ العرب القديم مما يمكن أن يكون ذا علاقة بموضوعنا. نقطة 1/121 شرطة سفلية القبائل القحطانية، وهذه فترة أخرى من تاريخ نشأة أمة العرب تلي تلك الفترة المطيلة في القدم، وهي الفترة التي وجد فيها ما نسميه شرطة بالعرب العازبة شرطة، وفيها ظهرت قبائل عربية أخرى ودول وحضارات، وبدأت فيها ما يسمى شرطة بالقبائل القحطانية شرطة نقطة. ويتركز الضوء في هذه الفترة على الجزء الجنوبي للجزيرة العربية حيث اليمن وحضرموت، وحيث استوطنت تلك القبائل. نقطة. وكان لهم تاريخ وملك وحضارة ذكر القرآن شيئا منها، وكان من أشهر ممالكهم وحضاراتهم مملكة سبأ، وربما كانت هي أشهرها وأهمها، حيث كانت هي المفترقة بين مرحلتين والفاصل بين عهدين كما سيتبين. نقطة. قال تعالى في وصف حضارة سبأ: قوس معقوف يمين، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتي ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وجعلنا بينهم وبين بين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة، وقدرنا فيها السير سير فيها ليالي وأياما آمنين. فقالوا 1/121 شرطة سفلية ربنا باعد بين أسفارنا، وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور واحد. وفي هذه الآيات ما يدل بوضوح على أن مناطق كثيرة من جزيرة العرب كانت عامرة في إثبات، وهي التي تمتد من اليمن حيث مسك النسب إلى الشام التي بها القرى المباركة، وذلك في قوله: قوس معقوف يمين، وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة، وقدرنا فيها السير سير فيها ليالي وأياما آمنين. اثنان، فإن معنى وجود القرى ظاهرة آمنة بين اليمن والشام امتداد منطقة خصبة، كثرة الزروع والثمار جيدة المنافي كثيرة العمران طيلة المسافة بينهما. نقطة. إذ إن خصوبة الأرض دائما تابعة لجودة الهواء والمناخ وتوفر الأمطار، وينتج منهما انتشار العمران. نقطة. ثم أخبرت الآية عن حدوث التحول في هذه الحضارة بعد انهيار سد مأرب وقضاء السيل على مظاهر حضارتهم، فتبدل حال الأرض من خصوبة إلى جذب تصوره الأنواع المذكورة في الآية: قوس معقوف يمين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. فهذه أنواع من النباتة التي لا فائدة منها وتوجد غالبا في الأراضي الكاحلة، ومعنى هذا أن المناخ تبدل أيضا وشح المطر، وينتج من هذين العاملين تضاءل مظاهر العمران ووعورة المنطقة التي تعبر عنها الآية ببعد المسافة. قوس معقوف يمين باعد بين أسفارنا، وكان هذا بداية تفرق هذه القبائل القحطانية ونزوحها من اليمن إلى سائر أنحاء الجزيرة. ولكن ما هذه القبائل؟ 1/122 شرطة سفلية أصول القبائل القحطانية. روى بعدة طرق عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن سبأ ما هو، فقال صلى الله عليه وسلم: ريج ولد 10 قبائل، شرطة سفلية 1 سبأ، شرطة 15 سالب 19. 2 راجع تفسير ابن كثير لهذه الآية. 1/122 شرطة سفلية فسكن اليمن منها 6 والشام 4. نقطة. رواه الترمذي وأحمد وابن جرير وابن أبي حاتم، ورواه ابن عبد البر في كتابه شرطة القصد والأمم الشرطة من عدة طرق. واستقصى الحافظ ابن كثير طرق هذا الحديث في تفسيره لسورة سبأ، وبين أنه حديث حسن، وفي بعض ألفاظه سمى بعض هذه القبائل، فقال صلى الله عليه وسلم: تيامن الأرض والأشعريون وحمير ومدحج وأنمار الذين يقال لهم جيلة وخفعا وتشاءم لخم وجهان وعاملة وغسان. نقطة. ويفصل علماء الأنس بذلك فيقولون إن سبأ ولد القبائل القحطانية الكبرى، وهي حمير وكهلان وعمرو وأشعر وعاملة. ومن هذه القبائل تفرعت العمائر والبطون، فمن حمير قضاعة، ومن قضاعة جهين وبليل وكلب وبهراء وتنوخ ونهد ومهرب وجرم، ومن كهلان جدام ولخم وكلبه وطيق ومدحج والأرض وهمدان وبنو سباء وخولان وأنمار. أما الأشعريون وعمر وعامله فلم تتفرع إلى كثير من الفروع، والمشهور لدى علماء التاريخ والأنساب أن الأشعريين بقوا في اليمن. نقطة. 1. أما بقية القبائل فنزحت منها إلى الجزء الشرقي والشمالي من الجزيرة، فالأرض هاجر قسم منهم إلى عمان وقسم إلى الحجاز، وطي نزلت عند جبلي أجا وسلمى، وجهينة سكنت منطقة تمتد من ينبع إلى عقبة آيلة 2، ومن الأرض قسم نزل بيثرب وهم الأوس والخزرج، ومنهم قسم نزح إلى الشام وهم غسان، ونزحت إلى الشام أيضا عملة. أما لحم فسكنت العراق، وأما جدام فتفرقوا في ديار، وكان قسم كبير منهم بالشام. 1/123 شرطة سفلية القبائل العدنانية. في الوقت الذي كانت تتحرك فيه القبائل القحطانية في هجرتها الكبرى، 1 عقود الجمان للقلقشاندي، 2 صفة جزيرة العرب للهمداني. 1/123 شرطة سفلية كان منتشرا في القسم الشمالي من الجزيرة العربية ما يسمى شرطة بالقبائل العدنانية الشرطة، وهي التي تنحدر من عدنان، وعدنان من ولد إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهم السلام، فأبو العدنانيين بالإجماع هو إسماعيل عليه السلام الذي نشأ في كنف جريهم إحدى القبائل العازبة القديمة وصابرهم، وإبراهيم صلى الله عليه وسلم من البابليين من العراق، وأم إسماعيل هاجر من مصر. فكأنما أراد الله عز وجل لحكمة عظيمة أن يغذي أصول العدنانيين بكل ذلك، ثم يشاء أن يكمل سهرهم وتهذيبهم باختلاطهم بالقحطانيين بعد الهجرة الكبرى. نقطة. ولكن من هو أبو القحطانيين؟ هل هو إسماعيل نفسه؟ هذا هو رأي بعض علماء الأنساب والمحدثين. إن عدنان وقحطان كلاهما من ولد إسماعيل، ومن هؤلاء الزبير بن بكر وابن إسحاق وابن حجر العسقلاني 1. وعلى هذا القول يتفرج قول النبي صلى الله عليه وسلم: الناس من أسلم إم بني إسماعيل اثنان والمعروف أن أسلم من قبائل الأنصار والأنصار قحطانيون، وكذلك قول أبي هريرة للأنصار بعد أن روى قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وزوجه سارة: فتلكم أمكم يا بني ماء السماء. ثلاثة، لكني لا أرى في قوله صلى الله عليه وسلم المذكور ولا في قول أبي هريرة ما يدل على أن القبائل القحطانية من نسل إسماعيل، لاحتمال أن يكون داخل قبيلة أسلم المخاطبين في الحديث من الخلاف في أصلهم، مثل ما داخل غيرها من القبائل التي اختلف في نسبتها إلى القحطانيين أو العدنانيين. هذا مع أنه روى ابن عبد البر من طريق القعقاع بن أبي حدرة بأن النبي صلى الله عليه وسلم مر بناس من أسلم وخزاعة وهم يتناظرون، فقال: ارموا بني إسماعيل، فيكون في الخطاب تغليب لخزاعة وفيها خلاف هي عدنانية أم قحطانية. وروى أحمد والبزار والطبراني عن عائشة أنه كان عليه رقبة من ولد إسماعيل، فجاء سبي من خولان فأرادت أن تعتق منهم، فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء واحد فتح الباري ستة سالب 537 طاء السلفية بمصر. نقطة، اثنان صحيح البخاري بالشرطة كتاب الجهاد، ثلاثة صحيح البخاري بالشرطة مناقب الأنبياء، 1/124 شرطة سفلية تبجم المضر من بني العنبر فأمرها أن تعتق منهم، وفي لفظ أنه صلى الله عليه وسلم قال: من كان عليه محرر من ولد إسماعيل فلا يعتق من حمير أحدا. نقطة، وفي هذا دلالة واضحة أن القحطانيين لا ينحذرون من إسماعيل عليه السلام، 1/125 شرطة سفلية أصول القبائل العدنانية. تنحذر القبائل العدنانية من نزار بن معد بن عدنان، ولذلك يقال كل عدناني فهو نزاري، ومن نزار تفرعت القبائل العدنانية وهي مطر، ومنها قيس عيلان التي تتفرع إلى بطوله تنو غطفان، 1/125 شرطة سفلية وهوازن وسليم وعدوان ربيعة، ومنها أسد ووائل، ومن أسد عمدة وجديلة وعميرة، ومن وائل بكر وائل وتغيب خندف نقطة، ومن أشهر عمائرها هذيل كنانة نقطة، ومن عمائرها بنو مجرج وقريش قريش، وهي أشهر القبائل العدنانية وترجع كما ذكرت إلى كنانة. روى مسلم في صحيحه والترمذي وأحمد من حديث واثلة بن الأصقع أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. نقطة، قال ابن عبد البر: فقريش عمارة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنانة قبيلته، وعبد مناف بطنه، 1/126 شرطة سفلية. اثنان شرطة لغة العرب، اللغة هي القدرة على تسمية الأشياء، وقد أخبر عز وجل أنها مما فضل به آدم عليه السلام، فقال عز وجل: قوس معقوف يمين، وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض، وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وحفظ هذه الآيات تشير إلى أن اللغة تعلمها آدم من ربه عز وجل، فيحتمل أن يكون ذلك تم بطريق الوحي، فتكون اللغة حينئذ توفيقية، ولكنني لا أرى في الآية ما يدل بوضوح على ذلك، إذ إن لفظة علم ليست صريحة في الوحي، ويمكن أن يكون ذلك قد تم بطريق آخر، وهو أنه عز وجل خلق في آدم القدرة على تسمية الأشياء ومعرفتها والإشارة إلى أشخاصها بأسمائها. واحد البقرة 31:33 1:126 شرطة سفلية. وألهمه ذلك إلهاما لا عن طريق الوحي المباشر. ولا شك أن الأسماء في الآية يراد بها أسماء الأشياء، حيث أردفها بقوله قوس معقوف يمين كلها، فلا معنى لحصرها في أشياء مخصوصة إلا مادية، حينئذ لآدم يستحق بها التفضيل على الملائكة أن يعلمه الله أثناء عدد مخصوص من الأشياء. فالملائكة كذلك جبلهم الله على تسبحه وذكره ففعلوا، لكن المادية التي تستحق هذا الذكر والثناء هي تلك القدرة على تسمية الأشياء والتعرف عليها بتلك الأسماء. فلما طلب من الملائكة أن تسمى لكل ما تراه من الموجودات اسما لم تكن قادرة على ذلك، فعلمت أن الله اختص هذا المخلوق الجديد الكريم دونها بما جعله أهلا للخلافة في الأرض. وهذا التفسير مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال علمه اسم كل شيء حتى القصعة والقصيعة. واحد هذه اللغة التي تعلمها آدم ونطق بها هي اللغة الأم فاصلة. ولا جدوى من أن نقول إنها كانت العربية أو العبرانية أو السورياني، لأن هذه اللغات وغيرها عبارة عن فروع امتدت وتكونت على مر العصور وتعقب الأجيال من ذرية آدم، فكلها تعود إلى تلك اللغة الأم ولا تعود هي إلى واحدة من أول ذلك. فإن الجهد الذي صرفه بعض العلماء لإثبات أن أول من تكلم بالعربية آدم أو نوح أو سام أو جبريل كما يروى عن كعب الأحبار هو جهد عقيم مبني على التخمين أو على الأخبار الإسرائيلية التي لم تثبت، فلا يثبت بها حكم ولا خبر. نقطة. وقد سبق أن بينا في أول البحث أن الناس تناسلوا من أولاد نوح الثلاثة الذين ترجع إليهم أصول الأمم بنص الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحدهم سام ونوح فاصلة إليه تنسب اللغة السامية التي نطق بها ثم انتقلت إلى نسله من بعده. نقطة. ومع تكاثر السامين وتفرقهم في أنحاء مختلفة متباعدة من الأرض بدأت هذه اللغة تختلف لهجاتها وتتحول إلى عدد من اللغات، وهكذا كانت نشأة اللغات السامية. نقطة. وغيرها شرطة سفلية. واحد تفسير ابن جرير فأدار المعرف بمصر 1:482 1:127 شرطة سفلية. وعلماء اللغات يقسمون اللغات ثلاث فصائل. 1 الفصيلة الحامية السامية. 2 شرطة الفصيلة الهندية الأوروبية. 3 شرطة الفصيلة التورانية. أما الحامية السامية شرطة وهي الفصيلة التي تعنينا في هذا البحث شرطة، فتحتوي على مجموعتين من اللغات ألف فوقها همزة شرطة اللغات السامية وهي الآشورية والبابلية والآرامية والكنعانية شرطة، ويراد بها العبرية شرطة والفينيقية شرطة، ثم العربية والحبشية باء شرطة اللغات الحامية وهي المصرية والبربرية واللغة الكوشيتي. والذي يظهر شرطة والله أعلم بالحقيقة شرطة أن اللغة السامية في بداية نشأتها كانت متقاربة جدا كما أسلفنا، حتى إنه ليمكن القول إنها كانت عبارة عن لهجات للغة واحدة، والدارس لهذه اللغات يستطيع أن يلحظ التشابه الشديد بينها، إذ إن أصحاب تلك اللغات كانوا عبارة عن أبناء أمة واحدة تفرقوا في منطقة المثلث العراق والشام ووادي النيل واليمن وحضرموت، واستوطنوا أنحاء بين هذه المنطقة على مداحق بالتاريخ وأنشأوا ممالك وحضارات، واختلط كل قسم منهم بمن جاوره فتأثر به واستفاد منه، وهذا من أهم العوامل لاختلاف اللهجات واللغات وأحيانا لتلاشيها وضعفها. ولذلك فإن كثيرا من الباحثين يعتبر العربية والسورياني والآشورية والآرامية والكنعانية لهجات للغة واحدة، ثم تميزت بشكل كبير جعلها تتحول على مدى الأزمنة إلى لغات. والذي حمل هؤلاء على هذا الرأي وجود مفردات متشابهة بمقدار كبير في هذه اللغات. انظر الجدول الملحق بآخر البحث نقطة، بل إن بعض الدارسين يقول إن السورياني أو الآشوري أو الآشورية المراد منها اللغة العربية التي كان ينطق بها أهل سوريا، وأن آشوري لهجة محرفة من سوريا. اثنان، شرطة سفلية واحد علم اللغة للدكتور عبد الواحد وفي طاء السلفية بمصر. 128 شرطة 168. 2. عباس محمود العقاد في كتابه شرطة إبراهيم شرطة 1/128 شرطة سفلية، ووجدوا أن وجود التشابه بين الحميرية واللغة السورياني أكثر من وجوه التشابه بينها وبين لغة قريش نقطة. أما اللغة الآرامية فقد سبقت الإشارة في أول البحث أن بعضهم يرى أن كلمة شرطة آرام الشرطة تعني شرطة عرب الشرطة، وأن العين والباء قلبت همزة وميما، وإنهم ينقسمون إلى حضر وهم سكان الهلال الخصيب، وبدو وهم سكان الأطراف الجنوبية الصحراوية من منطقة الهلال الخصيب، ويسمون بدو الآراميين نقطة. وأيا ما كان الأمر فإن الذي لا شك فيه أن كل هؤلاء أمة واحدة تسمى شرطة السامية شرطة، أما أيهما يرجع إلى الآخر شرطة الآراميين شرطة أو العرب فمسألة ترجع إلى ما سبق أن أشرت إليه، شرطة من تحديث أصل بداية العرب كأمة مستقلة معروفة بهذا الاسم شرطة. ولكنني أستطيع أن أجزم بأن أحد تلك الفروع من شرطة السامية الأم شرطة استطاع على مدى التاريخ أن يحافظ على أهم خصائص اللغة السامية، على حين فقدت الفروع الأخرى كثيرا استطاع ذلك الفرع أن يطور لغته السامية بشكل ضامن لها النماء والتحسن مع الإبقاء على معظم الخصائص دون أن يفسدها تطوير نقطة. ذلك الفرع هو القسم من الساميين الذي اتجه إلى الجزيرة العربية وعرف فيما بعد باسم العرب. أما لماذا كان ذلك؟ فإن السبب الرئيسي يرجع إلى طبيعة المنطقة التي استوطنها، وهي منطقة صحراوية وعرة بعيدة عن المناطق العامرة بالأمم الأخرى، فأعطى ذلك العرب فرصة الابتعاد عن المؤثرات المباشرة على لغتهم، وفرصة أخرى لصقل ما يصلهم من الأمم الأخرى من مفردات أو لهجات، حتى إنه لا يصل إليهم إلا وقد عبر مناطق صحراوية تحكم عليه التغير بشكل يلائم تلك البيئة ويناسب أذواق تلك الأمة الفطرية البعيدة عن تعقيدات المدنيات الفاسدة المختلفة نقطة. 1/129 شرطة سفلية، المراحل التي مرت بها اللغة العربية. مرت اللغة العربية بأدوار ومراحل، وارتقت في مختلف الفترات درجات التصاعد والتطور، حتى وصل إلى درجة ومرحلة نهائية وضعتها في القمة، بحيث أصبحت أهلا لأن ينزل بها آثار كتب الله المنزلة ولأن تكون وعاء لكلام الله عز وجل. نقطة واحد شرطة مرحلة النشأة حيث اللغة الأم السامية، وحيث كانت العربية في مرحلة مخاض كما سبق تفصيله. نقطة اثنان شرطة لغة العرب البائدة، وقد سبق في أول البحث أنهم عاد وثمود وطسم وجوديس وأميم وعبي والعمالقة وجرهم. نقطة وذكرنا أن مساكن عاد كانت بجنوب الجزيرة في طرف من صحراء ربع قال، وثمود بمالح الغربي، وطسم وجوديس بشرقها، والعمالقة وجرهم بالحجاز وبمكة ويثرب. نقطة هؤلاء هم الذين كانوا يتكلمون العربية التي استقلت عن السامية الأم وتطورت إلى أن اتخذت لنفسها شكلا مستقلا، ونستطيع أن تعتبر عربيتهم فترة متطورة من العربية الأولى التي وجدت في فترة النشأة. نقطة ثلاثة شرطة لغة القبائل القحطانية، ويسميها الباحثون الحميرية، وهذه القبائل كانت تسكن الجزء الجنوبي من الجزيرة العربية، شرطة حضرموت واليمن، شرطة حيث جاوروا أقرب الأمم إليهم وهم الأحبش، وكثر اختلاطهم بهم فتأثرت لغتهم باللغة الحبشية، مما جعل بعض المستشرقين يعتبر الحميرية واو الحبشية لغتين شقيقتين لما وجد من كثرة التشابه بينهما في المفردات والخصائص. ولا ننسى أنه لم يكن هناك مثلا أمام الحميرية من التأثر بشكل واسع بالحبشية بسبب هجرات اليمنيين والغزوات المتبادلة، وقد أقام الأحبش زمنا طويلا باليمن وحكموها، فاللغة الحميرية إذن أضافت إلى ما ورثته من لغة العرب البائدة خصائص ومفردات جديدة تأثرت كثيرا بعوامل خارجية. نقطة فبذلك هي تمثل 1/130 شرطة سفلية، فترة مهمة من فترات تطور العربية. نقطة ولم تكن صالحة وحدها، وهي في هذه المرحلة لأن ترشح لتلك المهمة العظيمة التي تجعلها شرطة اللغة العربية المتكاملة الواحدة شرطة تفاصيل، ألا وهي مهمة نزول القرآن بها، بل كل ما يمكن أن نقوله إنها كانت مرحلة تهيئ للمرحلة الأخيرة وإرهاصا من إرهاصات اللغة المختارة الكريمة المبينة التي كانت شرطة العدنانية. الشرطة يقول المستشرق شرطة رينا شرطة نقطة إن الحميرية والحبشية لم يكن لهما مكان رئيسي سوى أنهما كانتا أداتين هيئتا لظهور العربية الحجازية. 1/4 شرطة لغة القبائل العدنانية، وهي لغة القبائل التي تنتسب إلى عدنان بن إسماعيل عليه السلام، وكانت تسكن القسم الشمالي من الجزيرة العربية الذي يشمل هجر ونجد والحجاز. نقطة وقد سبقت الإشارة إلى أن إسماعيل عليه السلام نشأ في كنف إحدى القبائل البائدة شرطة جبهم، شرطة أو هي فرع من فروعها، ويشير الحديث الصحيح اثنان إلى أنه عليه السلام شرطة أعجبهم وأنفسهم، شرطة أي أنه كان يدبو فقههم فصاحة في لغته. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أول من فضل الله لسانه بالعربية المبينة إسماعيل، رواه الحاكم في مستدركه والزبير بن بكر في كتاب النسب، وقال الحافظ بن حجر في حديث الزبير إنه حسن ثلاثة، وتأمل قوله العربية المبينة تتوصل إلى كل ما نريد قوله عن اللغة العبرانية وأنها تمثل المرحلة النهائية في مراحل تطور العربية، المرحلة التي بلغت فيها قمة الفصاحة الشرطة والفصاحة هي الإبانة الشرطة بعد أن كانت أقل إبانة وفصاحة، مرحلة تفتقت فيها اللغة العربية كأنها هي زهرة كانت منكمشة في كمها ثم انفتحت. نقطة شرطة سفلية واحد مولد اللغة للشيخ أحمد رضا العامل من منشورات مكتبة الحياة بيروت 52 2 صحيح البخاري شرطة كتاب الأنبياء 3 فتح الباري طاء السلفية بمصر الجزء 6 شرطة 403 1/131 شرطة سفلية حكي عن الشرقي بن قطمي أنه قال واحد إن عربية إسماعيل كانت أفصح من عربية يعرب بن قحطان وبقايا جريهم وحمير. نقطة وانظر إلى آثار حكمة الله عز وجل العظيمة لما اصطفى لغة هذه الأمة لتكون وعاء لكلامه المقدس، سخر لها من عوامل النماء والنقاء ما لم يتوفر لأي لغة أخرى. أولا بيئة جغرافية نقية شرطة صحراوية شرطة بعيدة لوعودتها عن مختلف البيئات الأخرى، وهذه البيئة هي أواسط جزيرة العرب التي اختارها الله مركزا للغة المصطفى المتكاملة في خصائصها وثروتها اللغوية. نقطة والتي تشمل نجدا والحجاز. ثانيا أوحى عز وجل إلى نبيه شرطة إبراهيم الخليل شرطة وهو بابلي من العراق أن يرحل بزوجه شرطة هاجر شرطة وهي مصرية ليتركها مع وليدها شرطة إسماعيل شرطة في هذه الأرض القاحلة الصحراوية من أرض الحجاز، ثم يتم اتصال شرطة هاجر شرطة بقبيلة جريهم فكأنما صدت الأصول البابلية المصرية العربية البائدة في بوتقة واحدة لتفتوق عربية إسماعيل. نقطة ثالثا ثم يسخر الله عز وجل لذرية إسماعيل شرطة العدنانيين شرطة عاملا آخر مهما من العوامل التي ساعدت على نماء لغتهم وهي بشرة شرطة القحطانيين شرطة بعد انهيار سد مأرب واختلاطهم بهم. نقطة فبقيت هذه اللغة الشرطة العدنانية الشرطة تأخذ طريقها إلى النمو والتصاعد لتشكل في نهاية الأمر اللغة العربية الرئيسية المتكاملة التي بقيت إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، بينما أخذت اللغات الأخرى ومنها الحميرية طريقها إلى الانقراض. نقطة حتى لم يبقى اليوم إلا بقايا أثرية في الأطلال والنقوش وكتب اللغة. نقطة شرطة سفلية واحد رواه ابن هشام وذكره ابن حجر في فتح الباري يونيو سنة 403 ميلاديا 1/132 شرطة سفلية نتائج البحث واحد شرطة اللغة العربية أفصح اللغات البشرية وأوسعها وأغزرها مادة وأقواها تكوينا، ودليل على ذلك اختيارها لتكون وعاء لكتاب إلهي عظيم بعد بين الكتب الإلهية المنزلة، المنهاج الإلهي الشامل الكامل العالمي الذي وسع جميع البشر وسائر الأزمنة المتعاقبة. فلغتنا اتسعت لتعبير عن هذا المنهاج العظيم شرطة القرآن الشرطة تعد بحق أعظم لغات الأرض، ولولا أنها تملك من خصائص البيان ما لا تملكه اللغات الأخرى لما أمكنها ذلك. قال تعالى قوس معقوف يمين ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثال لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون واحد، وقال قوس معقوف يمين، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. اثنان، ومثل هذه النصوص تدل على أن غير العربية من اللغات الشرطة الأعجمية الشرطة لا تملك من خصائص الإبانة والاستقامة ما تملكه اللغة العربية. نقطة، ولعلي أستطيع في وقت قريب شرطة إذا شاء الله شرطة أن أقدم نموذجا من خصائص هذه اللغة التي تنفرد بها. نقطة، اثنان، شرطة معروف لدى جميع الباحثين من علماء اللغات أن اللغة متطورة متغيرة، لأنه يستحيل أن تسلم لغة ما من عوامل التطوير والتغيير، واللغات الحية يستفيد بعضها من بعض، ولا يمكن للغة أن تنكمش على نفسها وتنقطع صلاتها الأخرى والمدنيات الأخرى، إن تدوم على قيد الحياة طويلا. فلكي تستمر اللغة في الوجود يجب أن تتقبل التطوير، ولكي تزداد نموا وازدهارا يجب أن تتصل بلغات الأمم الأخرى وتستفيد منها. نقطة، شرطة سفلية، واحد، سمر، شرطة الآية 28. اثنان، النحل، شرطة الآية 103. واحد على 133. شرطة سفلية، لكن هذا الأمر دقيق عجيب، فإن بعض اللغات يقضي عليها التطوير وتتلاشى عند الاتصال بالأمم الأخرى، فهناك إذن عوامل أخرى تصحب هذا العامل المهم، ويمكن تلخيص أهمها فيما يلي: أولاً، استعداد اللغة في أصل تركيبها وتكوينها وخصائصها الذاتية للتطور والنمو، والقدرة على احتواء التغيرات الحضارية البشرية مهما اتسعت، والقدرة على الصمود أمام مختلف العوامل المؤثرة. نقطة، ثانيا، قوة الأمة التي تتكلم بها حضاريا وفكريا وسياسيا، فإن الأمم الضعيفة التي لا تمتلك من الخصائص الحضارية والفكرية ولا يكون لها كيان سياسي قوي لا تستطيع أن تحافظ على لغتها فضلا عن أن تنشرها وتفرضها على الناس. ثالثا، انتشار هذه الأمة التي تتكلم بتلك اللغة واتصالها بالأمم الأخرى بشتى وسائل الاتصال، إما بالغزو والفتوحات أو بالمبادلات والعلاقات التجارية والثقافية أو بحركات الهجرة والنزوح. نقطة، وإذا طبقنا هذه العوامل الثلاث على اللغة العربية وأمة العرب نجدها متوفرة جميعها، فقوة تكوينها الذاتي يمكن أن تستنتجه مما سبق بيانه والحديث عنه عند الكلام عن نشأتها والمراحل التي مرت بها، ويكفي دليلا عليه صمودها طوال هذه القرون والحقب، على الرغم من تعرضها لشتى العوامل الرهيبة التي تفكي للقضاء على أي لغة أخرى كاللغة الشرطة العبرية شرطة مثلا. نقطة، فاللغة شرطة العبرية شرطة كانت لغة محلية ولم تكن تملك من الخصائص ما يؤهلها للانتشار، ولا من المميزات الذاتية ما يسمح بالاستمرار، ثم تعرضت لهزات عنيفة نتيجة تشرد أهلها وتفرقهم بددا في أرجاء العالم، فانقرضت وهي منقرضة. وإن استمات اليهود اليوم عليهم لعائن الله في محاولتهم لإحيائها. نقطة، أما اللغة العربية فنتيجة لقوة تكوينها الذاتي وامتلاكها لخصائص النمو، واحد على 134، شرطة سفلية، والبقاء لم تؤثر فيها الهزات العنيفة ولا انتشار أهلها واسع في عدة مراحل من التاريخ كما سأبينه في النقطة التالية. نقطة، وقد سبق أن أشرت إلى حركات النزوح والانتشار التي تعرضت لها أمة العرب، وكان أشهرها وأعظمها الهجرة الأولى من منطقة الهلال القصيد والرافدين باتجاه الجزيرة العربية ووادي النيل، وربما شمالا وشرقا إلى جهة أخرى. نقطة الهجرة الثانية من اليمن إلى سائر أنحاء الجزيرة والرافدين والشام ووادي النيل الفتوحات الكبرى وهي أعظم حركات الانتشار العربية وقد أوصلت العرب إلى منطقة تمتد من مشارف الصين شرقا وبلاد الهند والسودان جنوبا إلى المحيط الأطلسي غربا ثم مشارف أوروبا شمالا امتدادا من فرنسا وصقلية وقبرص وبيزنطة ثم القفقاس وبلاد الخزر وأواسط آسيا وفرغانة التي هي بلاد الترك وهي منطقة كما نلاحظ تحتوي على أمم كبرى رئيسية أمة الهند والترك والبربر والروم والفرس فلو أن أي أمة غير أمة العرب انتشرت هذا الانتشار لم أشك لحظة أنه كان يقضى على سائر خصائصها ومنها شرطة اللغة شرطة فاصلة أو على الأقل تضعف وتنضب مقاومتها وخصائصها لكن الذي حدث بالنسبة للعرب والعربية أن صمدت مقاومتهم وزادت العربية قوة وزهارا وتماسكا فبدل أن تحتويها كل تلك الأمم والحضارات واللغات وتطغى عليها احتوت هي كل تلك الأمم والحضارات وطغت على سائر تلك اللغات ولا شك أن العاملين الآخرين كان لهما دون رئيسي في ذلك وهما نزول القرآن دستور الإسلام باللغة العربية وتكلم الرسول صلى الله عليه وسلم بالعبرية فهذان جعل شرطة دين الإسلام شرطة كله عربيا وهو دين عالمي فكان دخول الأمم في حضيرة الإسلام دخولا فيه 1/135 شرطة سفلية حضيرة العربية نقطة وهذا أعطى اللغة العربية عامل الفكر والثقافة والخصائص الحضارية بأوسع نطاق فسعدت العربية بظهير حضاري لم تسعد به أي لغة أخرى حتى ولا العبرانية أو الرومانية أو غيرها نقطة والعامل الآخر قوة الكيان السياسي الذي تمثل في أوج الفتوحات بشكل لم يسبق له نظير في العالم بحيث أصبحت الدولة العربية التي حملت لواء الإسلام أقوى دولة بلا منازع وذلك أعطى اللغة العربية الفرصة لكي تكون اللغة العالمية بلا منازع أيضا نقطة فكانت لغة الفكر والثقافة والعلم والأدب والطب والحكمة وسائر ما يحتاج إليه البشر نقطة ثلاثة شرطة للنتيجة الثالثة والأخيرة وهي أهم نتائج هذا البحث بل هي مقصودة ومرامه إن شرطة اللغة العربية المتكاملة الرئيسية شرطة التي نزل بها القرآن كانت هي شرطة العدنانية شرطة بسائر لهجاتها وفروعها نقطة وكان الفرع الرئيسي الذي حظي بأكبر حظ من الآيات والحروف لسان قريش شرطة أعظم القبائل العدنانية شرطة نقطة ولما كانت اللغة العدنانية البوتقة الأخيرة التي صبت فيها سائر اللغات العربية الأخرى خصائصها ومفرداتها وانصهرت فيها وجدنا أنها احتوت على أحسن ما في تلك اللغات من مفردات وخصائص وطرح ما لم يستحسنه لسان العدنانيين نقطة فاستحقت بذلك أن تكون هي اللغة الرئيسية التي انتشرت واكتسحت اللغات الأخرى القحطانية فإذا وجدنا من العلماء من يقول إن في القرآن لهجة أو مفردة خميرية فإنه يكون قد غفل عن هذه الحقيقة التي شرحناها في بحثنا هذا أو وجدنا آخرين يقولون إن في القرآن ألفاظا حبشية أو نبطية أو سورياني أو عبرانية هكذا على إطلاقه فهو كذلك لم يعرف ما هي اللغة العربية ولا اطلع على حقيقتها الرائعة أو وجدنا آخرين يقولون إنه لا يوجد في القرآن معرب ولا من لسان غير العرب، وإن تلك الألفاظ التي حكي أنها أعجمية هي مما وافقت فيه لغة العرب لغة العجم تصادفا لا عن نقل أو اقتباس، فإننا نلحقه بصاحبيه ونقول له هذا كلام من لم يفهم طبيعة اللغات جميعا، فضلا عن أن يدرك سر العربية. هذا هو ما حاولنا الرد عليه في بحثنا هذا. 136 شرطة سفلية. وقد استعرض فضيلة الدكتور محمد تقي الدين الهلالي طرفا من أدلتهم وناقشها. 137 شرطة سفلية ملحق. استقصى بعض الباحثين الألفاظ المتشابهة بين اللغة الآرامية والبابلية والعبرية والخميرية والعربية العدنانية الفصحى. فاصلة. رجع في ذلك بحث نشر في مجلة المجمع العربي بدمشق المجلد 44 الجزء 1 عدد شوال سنة 1388. وراجع بحثا آخر نشر في مجلة أعلام الفكر بالكويت المجلد 2 العدد 4 يناير 1972 من الصفحة 1111 / 1114. ونحن نذكر مقتطفات من ذلك في الجدول التالي. عربي عدناني نقطة نقطة. بابلي أشوري نقطة نقطة. عبري نقطة نقطة. أرامي سوري نقطة نقطة. حميري أب نقطة نقطة. أبو نقطة نقطة. أب نقطة نقطة. أب نقطة نقطة. أبن نقطة نقطة. أبو نقطة نقطة. بن نقطة نقطة. برن نقطة نقطة. بن أخ نقطة نقطة. أخو نقطة نقطة. أخ نقطة نقطة. أخ نقطة نقطة. أحوثنتان نقطة نقطة. شنا نقطة نقطة. شنايم نقطة نقطة. ترين نقطة نقطة. سنية أخذ الشرطة يأخذ نقطة نقطة. أخور نقطة نقطة. أحد شرطة يحذف نقطة نقطة. أحد شرطة نجود نقطة نقطة. أخذ شرطة يأخذ أرض نقطة نقطة. أرسط نقطة نقطة. أرس نقطة نقطة. أرعى أرقا نقطة نقطة. أرجسم نقطة نقطة. شنو نقطة نقطة. شم نقطة نقطة. شما نقطة نقطة. سم نقطة نقطة. أبو نقطة نقطة. نقطة نقطة. أما نقطة نقطة. أمة تمهين ضم نقطة نقطة. أمه نقطة نقطة. أمه نقطة نقطة. أمة نقطة نقطة. أمة أنا نقطة نقطة. أنكو نقطة نقطة. أنا نقطة نقطة. أنا نقطة نقطة. أنا إنسان نقطة نقطة. نشو نقطة نقطة. إنوش نقطة نقطة. ناشا نقطة نقطة. إنشو أنثى نقطة نقطة. أشفو نقطة نقطة. أشتى نقطة نقطة. أفأت نقطة نقطة. أنت تبئر نقطة نقطة. بور نقطة نقطة. بور نقطة نقطة. بر نقطة نقطة. بئر بيت نقطة نقطة. بتو نقطة نقطة. بيت نقطة نقطة. بيتا شرطة بوت نقطة نقطة. بيت فلمي شرطة سلام نقطة نقطة. شلم نقطة نقطة. شلم شرطة شلم نقطة نقطة. شلم شرطة شلم نقطة نقطة. سلم شرطة سلام. 137 شرطة سفلية. ومن الألفاظ المتشابهة بيت العربية العدنانية والآرامية أب بمعنى الثمرة، وفي الآرامية أبو إفك بمعنى الكذب. هف بعير اسم للجمل بعير. بقعة. فاصلة. فقط بيع المكان الذي يتعدد فيه النصارى، وفي الآرامية بعت أتبار بمعنى التفتيت والتكسير، وفي الآرامية تبر بمعنى كسر، تنور بيت النار أو مكان النار، وفي الآرامية بيت نور تجارة فاصلة، وفي الآرامية تجار بين فاصلة تيم مثال فاصلة مجدول سم أي هناك، وفي الآرامية تمون جندر أي متسلط متكبر، وفي الآرامية جبور.